أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يعطي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاث بي لأغيثنه، ولئن جاءني يمشي أتيته هرولا. هكذا يعامل الرب سبحانه وتعالى عباده الصالحين بأن يقربهم إليه ويتقرب منهم ويكثر جزاءهم ويثيبهم الخير والفضل والثواب. تحدثنا في درس البارحة أنه ينبغي للإنسان إذا قدم المدينة وحط رحله في نزله، أول عمل يبدأ به هو زيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أجمل ما عنده من الثياب. قدم وفد عبد القيس المدينة ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا المدينة وحطوا الرحال بادر عدد منهم متجها إلى المسجد وإلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشج عبد القيس وسيد عبد القيس وأمير وفد عبد القيس خرج إلى موضع نخل ومكان ماء حيث يوجد الماء، فاغتسل ثم عمد إلى أفضل ثيابه ولبسه، ثم اتجه إلى المسجد. ولما وصل وجد أصحابه قد سبقوه ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام حياه ورحب به وأجلسه قريبا منه وطلب من أصحابه أن يفسحوا له، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. هاتان الخصلتان اللتان يحبهم الله وقد ظهرتا عليه من عمله، فلم يفعل مثل ما فعل أصحابه بمجرد أن نزلوا من رحالهم ورواحلهم وهم شعث غبر من أثر السفر، توجهوا مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو فعمد إلى مكان الماء واغتسل وتطيب وتنظف وأزال الشعث ولبس خير ما عنده من الثياب، ثم اتجه ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصنيعة وهذه الفضيلة كانت سنة أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعلها: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. ولهذا يسن للحجاج وللزائرين عندما يصلوا المدينة يبدأوا بوضع الرحال والاطمئنان على متاعهم، ويأخذوا المساكن التي ينزلون فيها، ثم يتهيأوا بالاغتسال والتنظف وإزالة آثار السفر واختيار ما فضل من اللباس، لأنهم سيقومون بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى علمنا وحثنا وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كلما أردتم الصلاة تزينوا لها وتهيئوا لها. ولا شك أن من يريد أن يصلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الحسنات بألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، فليقدموا على أكمل حال وأنظف حال. وإذا قدموا خرجوا من بيوتهم واتجهوا إلى المسجد وبدأوا بذكر الله بالحمد لله وبالصلاة والسلام على رسول الله وبدعاء دخول المسجد، حتى إذا بلغوا أبواب المسجد دخلوا من أي باب تيسر لهم، يقدمون الرجل اليمنى ويقول الواحد منهم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد يحرص على أن يؤدي الصلاة، تحية المسجد إذا لم تكن الصلاة الفريضة قائمة يبدأ بتحية المسجد، يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل واستحضار القلب، وليعلم أن من أدى صلاة لا يحدث بها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وبعد أن يفرغ من أداء الصلاة يتجه نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحضر القلب، يستحضر المشاعر، يتنبه أنه يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشتغل بغير ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء بين يدي الله يسأله التوفيق وأن يلهمه الله جل وعلا حسن لقاء رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما وقف أمام الحجرة يستقبل الحجرة، يستقبل القبر، يواجه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر الكعبة، لأنه يريد السلام، وهذا أذن له في أن يفعله وإن استدبر القبلة. يقف في غاية من الاحترام والتوقير والتعزير، يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ولو قال الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير الجهاد، فإن هذا يشمل ويتضمن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يبلغ وعندما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يستشعر أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام، فليفرح وليهنأ وليمتلئ سرورا بأن الله أكرمه حيث رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. ثم بعد ذلك يتحرك يمينا، لأنه بهذا الفعل قضى أمر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم ينفتل يمينا ليسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبهذا يكون قد أدى مهمة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم بعد أن يفرغ من السلام، حيث إن المكان ضيق ولا يمكنك أن تقف، فالأولى أن تعود إلى مكانك في المسجد أو إلى أي موضع واسع في المسجد وتقف وتستقبل القبلة وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، تفتتح دعاءك بربك بالحمد لله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وتسأل الله تعالى أن يتقبل منك هذا العمل الصالح الذي يسره الله لك، فقدمت من بلدك ووصلت إلى هذا المسجد وصليت فيه وحمدت الله تعالى وسلمت على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وتسأل الله تعالى من فضله أن يمن عليك بالمغفرة وأن يتقبل منك العمل وأن يعطيك سؤلك الذي سألت والذي تتمناه من خير الدنيا والآخرة، واسأل الله وابثث عما في نفسك واعرض أمرك لله جل وعلا. ومن أفضل ما ينبغي أن تسأله، تسأل ربك أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرك في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعطيك من خير الدنيا والآخرة، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتلقى من عند الله، والشفاعة إنما تطلب من الله، لأن الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإن أردت أن يكون لك النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة يشفع لك، فاسأل الله تعالى، وهي فرصة مناسبة، تسأل الله تعالى أن يشفع فيك نبيا، وأن يجعلك ممن تحظى بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتنتبه أيها الحاج، لا تفعل كما يفعل بعض الناس يطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لا يملك أن يعطيك شفاعته، وإنما ينفذ ما يأمره الله به، فإذا أمره الله تعالى أن يشفعك عنده شفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ليكن عملك وعبادتك وطاعتك كلها لله، وأنت تغتنم هذا الموقف الذي هيأه الله لك ويسره لك، فتسأل الله تعالى. وبهذه المناسبة عليك أيها الحاج وأيها الزائر وأيها المسلم وأيها المصلي في هذا المسجد أن تكثر من ذكر الله وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، يعني يفضل بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وهذه الصلوات تشمل الفريضة وتشمل النافلة، فلتكثر من الصلوات فريضتها ونوافلها ما دمت في المدينة وما دمت مقيما فيها. بل تعلم أيها الأخ الحاج أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نلازم الصلاة وخاصة الفرائض في هذا المسجد، نحرص على أن نؤدي هذه الفرائض في هذا المسجد ولا نتهاون ولا ننقطع. فقد أخرج ابن حبان رحمه الله في حديثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني 40 صلاة فريضة، أقلها 8 أيام لا تفوته صلاة، كل الصلوات يؤديها في المسجد كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب. فإن أردت أن يبرئك الله من النار ومن العذاب ومن النفاق فأنجز هذا الأمر والتزم بهذا الفضل، بهذا الفضل، فإنها صلوات معدودة ليست فيها مشقة وليست فيها صعوبة، وكل الذي تحتاجه إلى عزيمة منك ما دمت مقيما في المدينة. وأكثر من قراءة القرآن ومن صلوات النوافل ومن الصدقة ومن حسن الخلق ومن حسن التعامل مع غيرك من الحجاج ومن الزائرين ومن الرفاق الذين جئت معهم. تأدب بآداب الإسلام وتأدب بآداب المتقين وبآداب الصالحين، وتعود أن تتخلق بأخلاق المسلمين، فإنها فرصة تعلم فيها نفسك وتدرب فيها شخصك وتربي فيها من معك من المسلمين. وعليك أيها الأخ الحاج وأنت في هذه الأيام المباركة تعيش في المدينة، عليك أن تكثر الترداد في الصلاة في هذا المسجد، وأن تصلي في بعض المساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يصلي فيها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء، يخرج من المدينة كل سبت ويأتي مسجد قباء يعني مرة في الأسبوع، يصلي في ذلك المسجد. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فهنيئا لك أن تغتنم هذه الفرصة وتزور ذلك المسجد، هذا المسجد الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وهناك أماكن شرع لك أن تذهب إليها وتزورها، فإنها من كمالي ومن تمامي زيارتك لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللمدينة. ومن أولها زيارة بقيع الغرقد، زيارة البقيع حيث مدفن أو مدافن أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مهاجرا أول ما توفي من أصحابه عثمان بن مضعون فدفنه في البقيع، ووضع عند قبره علامة قال ليعرفه عندما يزور البقيع، وأمر أن يدفن من توفي من أصحابه بجوار عثمان، فكانت مقبرة البقيع. وكان صلى الله عليه وسلم يزور هذه المقبرة، يخرج من بيته ليلا للزيارة، وتارة يتبع الجنائز التي يريدون دفن أصحابها في البقيع، ويسلم على أهل البقيع السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ومرة خرج من بيته بأمر من الله تعالى، حيث جاءه جبريل بالوحي وطلب منه أن يخرج ويسلم على أهل البقيع ويسأل الله تعالى لهم المغفرة. إن الله يأمرك أن تدعو وتستغفر لأهل البقيع. فخرج عليه الصلاة والسلام وجاء إلى المقبرة وسلم على أهل البقيع وسأل الله أن يغفر لأهل بقيع الغرقد سؤالا عاما يشمل من دفن في هذا البقيع من المسلمين من يوم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا البقيع لدفن الموتى إلى أن تقوم الساعة، ما داموا يدفنون في هذا البقيع. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولذلك شرع لنا إذا ما زرنا المدينة وأكرمنا الله تعالى بالصلاة في مسجدها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا في مسجد قباء أن نأتي بقيع الغرقد لنسلم على أهله وندعو الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم الله جل وعلا ويجعلهم ممن يتغشاهم برحمته سبحانه وتعالى. هذه أهم الأماكن التي يشرع لك أيها الحاج وأيها الزائر أن تزورها وأنت في المدينة. هذه أهم المعالم التي يسن لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لنا فنحن نفعلها تبعا لأمره وتبعا لنصيحته وتبعا لتوجيهه. فهنيئا لك أيها الزائر حيث من الله عليك وأكرمك ويسر لك أن تزور المدينة. وقد عرفت أن زيارة المدينة هي فضل من الله وهي مثوبة من الله وهي امتنان من الله، حيث اختار المدينة منزلا ومسكنا ومدفنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومهاجرا، وهيأ لنا ويسر لنا وشرع لنا أن نزور هذه المدينة لنحقق المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنباشر وننفذ ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به وفيما وجهنا إليه وفيما طلب منا من عبادات تؤدى ومن آداب تنفذ وتطبق ويعمل بها ومن حسنات نقوم بها ومن أمور وعادات نتعودها لنكون محبين متبعين منقادين لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أي سؤال أو شيء؟ كذلك أيها الإخوة، هناك موضع ومكان كنت نسيت أن أذكره، لكنه نبهني بعض الإخوان جزاهم الله خير أن مما يشرع لنا زيارته ونحن في المدينة أن نسلم على شهداء أحد، أن نسلم على شهداء أحد. هؤلاء الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه من المدينة إلى أحد، إلى جبل أحد، وقاتلوا قريشا والأحزاب عندما قدموا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم أحد يوما مشهودا جرى فيه القتال، ومن الله سبحانه وتعالى بالنصر وبالفوز على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وإن كان قد استحر القتل فيهم واستشهد في هذا اليوم نحو من 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة قريبا من سفح جبل، وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو الله لهم، وكان سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن نزور شهداء أحد. فكل من قدم المدينة وكان عنده من الوقت الكافي وينبغي أن يوفر الوقت المناسب ليخرج ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على شهداء أحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج، نبدأ الكلام على مناسك الحج. نعم نسمع ايش باقي. ها ربع ساعة معليش، لو نبدأ بس. نبدأ الكلام على مناسك الحج، وقد عرفنا أن أركان الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله تعالى فرضه مرة في العمر، ومن أراد أن يحج أكثر من مرة فذلك مناسب، وتلك زيادة وتطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسأل صاحبه رضي الله تعالى عنه الأقرع بن حابس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أفي كل عام يا رسول الله؟ ولم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى كرر السؤال 3 مرات، فأجابه عليه الصلاة والسلام قائلا: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله أن فريضة الحج إنما تجب على المسلم مرة في العمر. وما زاد فهو تطوع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.